عارفة ثلاثي بيشوفني بيعمل ناسي دكرهني فثلاثي بيشوفني بيعمل ناسي مش فاكرني قال لا والله يا مش فاكرني قال لا والله يا وبيمثل دور رئاسي دكرهني فثلاثي بيشوفني بيعمل ناسي وناسي وهنا وحنان ريه ريحني ويا ما فرحني ريحني ويا ما فرحني ليه دلوقتي بينسى زمان مش فاكرني قال لا والله يا مش فاكرني قال لا والله يا وبيمثل دور رئاسي مش فاكرني قال لا والله يا مش فاكرني قال لا والله يا وبيمثل دور رئاسي دكرهني فثلاثي بيشوفني عامل ناسي يا ناسي فثلاثي بيشوفني بيعمل ناسي وناسي.